كيفية العلم، ما كيفية السمع، ما كيفية البصر، ما كيفية المحبة، لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما قال قيل الإمام لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، فلا نماري فلا نخوض في ذات الله ولا نخوض في كنه الصفات، لأن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا إيش؟ ولا نماري، ولا نماري في دين الله، كذلك لا نجادل ولا نخاصم ولا نرد الشبه في دين الله وشرعه، ولا نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامر ولا في نواهيه. نعم، بل نسلم الأمر لله، نحن عبيد مأمورون، لا نعترض على الله، لا نقول لماذا شرع كذا، لماذا كذا كذا، لماذا قطع شرع قطع يد السارق، لماذا كذا، لا نعترض على الله. هذا الله، نحن نعلم أن الله حكيم وأنه ما شرع شيء إلا لحكمة، وأنه ما شرع ذلك إلا لما في مصلحته، في مصلحة ورحمة للعباد. فنسلم لله ونعلم أن ربنا حكيم، حكيم فيما يخلق، وحكيم فيما يشرع، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه، فلا نجادل ولا نعترض ولا نريد الشبه. نعم، ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. قول لا نجادل في القرآن يحتمل معنيين. المعنى الأول يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا في قولهم إن القرآن مخلوق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إن القرآن كلام رب العالمين، ما نقول ما كما قال أهل الزيغ إنه مخلوق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني يحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. ويشهد صحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته. ترتيب سور القرآن لم يكن واجبا منصوصا عليه على الصحيح، بل كان بالاجتهاد من الصحابة، ولهذا كان ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه على غير ترتيب مصحف العثماني. وأما ترتيب الآيات فهو ترتيب منصوص عليه، فليس لأحد أن يقدم آية على آية. وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا جائزا وقيل واجبا. اختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي، فقال جمهور السلف من العلماء والقراء إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله، وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاروا. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا لا واجبا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب ولا فعل لمحظور. الثاني أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوخا، إذ أن الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم وأرفق بهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرضة جبريل القرآن وترك ما سواه، فكان اجتماعهم واجبا. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، والجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف واحد. نعم، وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير صحيح، لأنه إنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال واقرأوا كما علمتم أو كما قال. نعم، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كما سبق في مبحث الكلام وأن القرآن كلام الله، وأنه أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين هو جبريل لتكون من المذنبين. نعم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. نعم هذا هو الحق معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه لا يساويه شيء من البشر. جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه. والأشاعرة يقولون المعنى الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأما الحروف والألفاظ هي مخلوقة. والعلماء يقولون ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهو كافر على العموم يعني. أما الشخص المعين إذا قال القرآن مخلوق هذا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة. حتى تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون له شبهة. فإذا كشفت الشبهة وأصر يكفر بعد ذلك. لكن نقول على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم من قال إن القرآن مخلوق فخالف جماعة المسلمين. الجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا معتقد السنة والجماعة أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة. عرفنا أهل القبلة من هم أهل القبلة؟ هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالإسلام ولم يفعلوا شيئا من نواقض الإسلام. لا نكفر أحدا منهم ولو فعل ذنبا ولو زنى أو سرق إذا لم يستحله. لا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحله بذنب. ما نكفر أحدا من أهل القبلة ما بذنب ما لم يستحله. يعني إذا فعل كبيرة المسلم زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو عق والديه أو قطع الرحم نقول هذا عاصي. عاصي مرتكب لكبيرة ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. إلا إذا استحل. إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر. لأنه مكذب لله. مكذب لله في تحريم الزنا. مكذب لله في تحريم الربا. وكذب الله في تحريم عقوق الوالدين. ولا بد ان يكون هذا الشيء الذي استحله ما في خلاف بين اهل العلم. امر قطعي اما واجب او حرام. اذا انكر امرا واجبا كان ينكر وجوب الصلاه او انكر وجوب الزكاه او انكر وجوب الحج هذه امور قطعية كفر. او انكر تحريم امر معلوم من الدين بالضروره. انكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او تحريم الربا او تحريم عقوق كفر. أما إذا فعله ويعلم أنه حرام ويعلم أنه أن الزنا حرام ويعلم أن الربا حلال لكن فعل الزنا غلبته الشهوة طاعة للشيطان فعل الربا غلبه حب المال يقول هذا عصر ضعيف الإيمان مرتكب الكبيرة. هذا هو معتقد السنة والجماعة. والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو كبيرة قولية ضعيف الإيمان وناقص الإيمان كما سأتي ولا يحل. المذهب الثاني مذهب المرجئة. المرجئة الغلاة كالجميع وغيره تنفي التكفير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا. لا نكفر من أهل القبلة أحدا بل يقولون إنه كامل الإيمان. فيقول الزاني والسارق وسبهم إيمانه كامل ويدخل الجنة من أول وهلة. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. المذهب الثاني مذهب الخوارج عكس هؤلاء. الخوارج والمعتزلة يقولون يطلقون التكفير فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. فهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. كما فيقولون الزاني كافر وشارب الخمر كافر والمراضي كافر والعق لوالديه كافر ومن تكلم بكلمة الكفر كلمة من الكبائر كفر. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث مذهب طوائف. مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه يقولون نفرق بين العمل وبين القول وبين القول والابتداع. فيقولون إن مرتكب الكبيرة لا يكفر كما يقول أهل السنة، لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري أو بكلام هو كبيرة نكفره. ما هو دليلهم في هذا؟ ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون إن إن إن البدع مظنة الردة فتعطى حكمها، فالبدع مظنة للردة فتعطى حكمها، فلذلك يقولون وهم طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم أن البدع مظنة النفاق والردة، فحملوا النصوص كنصوص الشارع حمل النصوص على هذا، يقولون يكفر كل مبتدع. المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع أو ابتدع بدعة يكفر، أما من عمل كبيرة فلا يكفر. أما أهل السنة والجماعة فهم خالفوا هؤلاء الطوائف كلها، فيقولون من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية هذا لا يكفر إلا إذا استحل، ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان، فيقولون لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقول هو مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن. عند أهل السنة العاصي كالزاني والسارق وشارب الخمر ماذا يقولون له؟ يقولون مؤمن، ما يقول مؤمن ويسكتون، ولا يقول ليس بمؤمن، لا بد من التقييد في الإثبات والنفي، فإذا أثبت تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن وتسكت، تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. فالعاصي ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة إذا قلت مؤمن سكت تكون غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان، ماذا تعمل؟ قيد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، في النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. أما الأدلة والمناقشات والردود يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله، السجل فيما بعد. أهل الكبائر، حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة ومذاهب الناس فيهم، قلنا إن للناس في هذا مذاهب، سبق استعراض المذاهب، وأن المذهب الأول مذهب المرجئة تنفي التكفير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب، فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، وهذا قول غلاة المرجئة، ولهم شبه، ومن شبههم وأدلتهم عموما نصوص الوعد، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ومثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومثل حديث البطاقة، وفيه يؤتى برجل فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، ثم يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ومنها أحاديث الشفاعة كحديث أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وحديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويناقش المرجئة في قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يناقش أصل ماذا؟ أولا نقول قولكم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرد عليكم في أمرين. الأمر الأول أن في أهل القبلة المنافقين الذين يتظاهرون بالشهادتين ويتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبح، ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقولكم لا نكفر من أهل القبلة أحدا بذنب يلزمكم أن لا تكفروا المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار هم من أهل القبلة. ثانيا أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمة أو المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا، فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. ويرد أيضا عليهم بنصوص الوعيد، فإن نصوص الوعد تدل على بقاء الإيمان معهم، ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. فقولكم لا يتأثر إيمانه هو كامل الإيمان باطل، ترده نصوص الوعيد. المذهب الثاني مذهب الخوارج، يطلقون والمعتزلة يطلقون التكفير، فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة لهم. ومستندهم شبهتهم نصوص الوعيد، مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويرد عليهم أولا بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئة، يرد على الخوارج بنصوص الوعد الذي استدل بها المرجئة، فإنها تدل على بقاء الإيمان، تدل على بقاء الإيمان وأنهم لا يكفرون، كما أنه يرد على المرجئة القائلون بأنه مؤمن كامل الإيمان بنصوص الوعد التي استدل بها الخوارج، تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. ويرد أيضا على الخوارج في تكفيرهم أهل الكبائر، نقول إن الله أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ولا يقام عليه حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس يقتل بها. وأمر الله بجلد الزانيين وجلد القاذف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله. فلو كان من ارتكب الكبائر كافرا لوجب قتله ولا تقام عليه الحدود. ويرد عليهم ايضا بالاجماع، الاجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبله وانتحلوا دعوه الاسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال. فلو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لما ورث من اقاربه المستقيمين. فكونهم يرثون يدل على انهم ليسوا كفارا كما يقول هؤلاء الخوارج. ويرد عليهم ايضا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن رجل يشرب الخمر وكان اسمه حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما اتي به اليه جلده، فاتى به اليه مره فلقيه فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله، مع انه قد لعن شارب الخمر عموما، قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصمها، لكن بالخصوص بعينه لا يلعن. ويرد عليه ايضا بان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، وقد وصفهم الله بالايمان والاخوه وامر بالاصلاح بينهم، مع انهم يقتتلون وهذا من الكبائر، والقتال من الكبائر، فدل على ان الكبيره لا تخرجه من الاسلام. الطائفه الثالثه الذين يفرقون بين البدعه، بين الاقوال المبتدعه، بين البدعه وبين والاقوال وبين الاعمال، فيقولون اذا ارتكب بدعه او قال قولا مبتدعا فانه يكفر، اما اذا فعل كبيره من كبائر الذنوب فانه لا يكفر، فيفرقون بين الاعمال وبين الاعتقادات البدعيه، وهذا ينسب الى طوائف من الكلام والفقه والحديث، يفرقون بين الاعمال وبين الاعتقادات البدعيه، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون اصحاب الاعتقادات البدعيه وان كان صاحبها متاولا، فيقول يكفر من قال هذا القول. لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، او يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم قالوا ان البدع مظنتها النفاق والرده، فهي اصله وسببه، فحملوا النصوص على هذا وقالوا ان اذا ارتكب بدعه او قال قولا مبتدعا يكفر، اما اذا فعل كبيره عمليه فلا يكفر. ويرد عليهم اولا ان البدع الاعتقاديه من جنس الاعمال لا فرق بينها، فان الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تاول تاويلا اخطا فيه اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا، فلا يقال ان ايمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد او العمل بغير دليل شرعي، بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزله، ولا يقال لا يكفر بل يفرق بين المقالة والقائل. ثانيا أن النصوص الكثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال. ولهذا فإن مذهب أهل السنة ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب الذين يعممون السلب فيقولون يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ثالثا سلك أهل السنة مسلكا عدلا هو الوسط، وهو الفرق بين الأقوال والقائل المعين. فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وهذا عام لا يعين شخصا بعينه كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم في النفس والأموال، فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، كان يعلم أنه منافق أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويستتاب فلا يتب، لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، من أعظم البغي أن نشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، كما بوب أبو داود في سننه باب النهي عن البغي، وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة، فالشهادة إلى آخر الحديث، وأن المجتهد كان يأتي المذنب ويقول اتق الله، فرآه يوما على ذنب فقال له اتق الله، فغضب المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فاجتمع عند رب العالمين فقال من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان إني قد أغفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على المعين بالكفر من البغي، وثانيا لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، وثالثا يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النص من النصوص ويكون معذورا لجهله في النصوص، ورابعا يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الله للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. وهذا في الصحيحين في قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر، لما حضرت الوفاة جمع أهله وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحرقوه ويذروه، وقال إني إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. في بعض ألفاظ الحديث أنه سحقه وأحرمه، وأنه قال ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، ففعلوا ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فقال قم فإذا هو قائم، قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. قال في الحديث فما تلافاه الرحمة. قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، ليس معاندا ولا مكذبا ولا متعنتا، ولكن فعله عن جهل، وحمله على ذلك الخوف العظيم. أما لو أنكر البعث أو أنكر ثم أيضا هو لم ينكر البعث، معترف مقر بالبعث ولم ينكر قدرة الله، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذر في البحر وفي البحر أنه يفوت على الله، وإلا هو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله تبعثه الله وأن الله يغفر، لكن هذه مسألة دقيقة خفيت عليه، ولهذا قال العلماء إن من أنكر أمرا دقيقا مثله ويجهله يكون معذور ولا يكفر في هذه الحالة. أما لو كان متعمدا أنكر البعث متعمدا عن عناد أو عن تكذيب هذا لا شك في كفره، لكن هذا الرجل ما فعل ذلك عامدا ولا متعمدا، ولكن فعل ذلك عن جهل وحمله عليه الخوف العظيم. فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله. وخامسا، قد يكون حديث الإسلام حديث عهد بالإسلام، قد يكون نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه إذا كان مستحقا للقتل. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. أما معتقد أهل السنة والجماعة فكما سبق أنهم لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة الخوارج، ولا يخرجونهم من الإيمان كما تفعل الخوارج، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، بل يقول إنه مؤمن يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه مطلق الإيمان. يثبتون أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق، فيقول مطلق الإيمان ثابت له والإيمان المطلق ما فيه عنه، فلا بد من التقييد، فيقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصم، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وكذلك في النفي لا ينفون عنه الإيمان ويسكتون، بل لا بد من التقييد، فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، والله أعلم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة الجهمية، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضره، إيمانه كامل الإيمان. المرجئة من هم المرجئة المحضة؟ هم الجهمية، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا قال سان أشهد أن لا إله إلا الله وآمن لا يضره أي ذنب، لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، حتى قالوا لو هدم المساجد وقتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه ما يكون كافر، حتى يكذب بقلبه، ما دام قلبه مصدق فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة. هذا من أبطل الباطل. عكسهم الخوارج، إذا فعل الخوارج المعتزلة يقول الخوارج إذا فعلوا الكبيرة كفر ومخلد في النار، والمعتزلة يقول إذا فعلوا الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بينهما، لا مؤمن ولا كافر، فاسق. وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار. فلا نقول كبقول المرجئة لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، ولا نقول بقول المرجئة فلا يضر مع الإيمان ذنب. اقرأ العبارة الأولى، لا نكفر ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذا مذهب الخوارج، تكفير بكل ذنب ما لم يستحل، إذا استحل نعم ولا يضر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا مذهب المرجئة، يقول لا يضر مع الإيمان أي ذنب. نعم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. كلمة هذا نرجو. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. نعم، هذا مذهب السنة والجماعة، يرجون للمحسنين، يرجون الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. نعم. ويدخلهم الجنة برحمته. هكذا نرجو للمؤمن، إذا رأينا الشخص مستقيم محافظ على ما وجب الله عليه نرجو له المغفرة، ونرجو أن الله يدخل الجنة، لكن ما نشهد له بالجنة إلا لمن شهدته النصوص، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وحسن الحسين وغيرهم نشهد له، لكن نشهد بالجنة للعموم، نقول كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان تشهد له بالجنة ما تشهد، لكن إذا رأيت مستقيم ترجو له الخير، وإذا رأيت منحرف ما تشهد له بالنار، لكن إذا رأيت منحرف تخاف عليه، لكن نشهد بالنار الكفر على العموم، كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة، لكن فلان ابن فلان منحرف تشهد له بالنار، لا ما أشهد له بالنار، إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة. ما تعبد الأصنام وأقمت عليه الحجة وقال لا أنا أعبد الأصنام، هذا لا بحث، خاصة أنه مات على الكفر ولا عنده شبهة. والشهادة بالجنة لا يشهد لأحد إلا من شهد له النصوص، لكن نرجو ونخاف، نرجو للشخص المستقيم نرجو له الخير، والمنحرف نخاف عليه. فالرجاء والخوف هذا من معتقد أهل السنة، الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين. مذهب أهل السنة في المحسنين من المؤمنين في الآخرة يرجون أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا يشهدون لهم بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمنون عليهم، فهم يرجون لهم المغفرة بلا أمن عليهم من مكر الله. ومذهب أهل السنة في المسيئين من المؤمنين في الآخرة يستغفرون لهم ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم من رحمة الله. هكذا هكذا المؤمن المستقيم نرجو له الخير ونرجو أن يغفر الله له ونرجو أن يدخله الله الجنة، لكن ما نجزي ولا يعني لا نجزم ولا نؤمن عليه، ما دام حي ما يؤمن عليه، ما دام حي على قيد الحياة ما يؤمن على الإنسان الفتنة، ما يؤمن على الإنسان. يعني الشخص المستقيم نرجو له الخير ولا نشهد عليه نشهد له بالجنة إلا ما يشهد له النصوص، وأيضا نخاف عليه، يخشى على الإنسان، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا رؤية عن الإمام أحمد أنه سمع ويقول عند الموت بعد ثم أفاق، فسئل فقيل له يا إمام تقول بعد فماذا؟ قال إن الشيطان جاء إلي وقال فتني يا أحمد، وقلت بعد ما دام الروح ما خرجت ما فتك، بعد. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره فكيف بغيره؟ فالحي ما تؤمن عليه فتنة حتى تخرج روحه. وأما المسيئين في السنة فإنهم يستغفرون المسيء ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم من رحمة الله، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم. ومذهب السنة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فيجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن ولا يأس، بل يكون بين الأمن واليأس، فيكون راجيا خائفا. كما قال أبو علي الرذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وثم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في الموت. وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. يعني في زمن الخوف أن تعبد الله بالرجاء والخوف، لكن في زمن الصحة تغلب الخوف حتى يحملك على العمل الصالح والبعد عن السيئات، عند الموت غلب جانب الرجاء حتى لا يموت الإنسان إلا وهو حسن الظن بالله، لما عملا بالأحاديث، ومنها الحديث القدسي وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء، فقال سبحانه: من الأدلة على مدح الله وثناه على من جمع بين الخوف والرجاء قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقد دلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإحسان مع أهل الإحسان مع الخشية والخوف، قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، هذا هو مذهب السنة والجماعة. نعم. والأمن والإياس ينقل. وهناك أسباب تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. إذا يعني المؤمن هناك أشياء إذا فعلها 11 أشياء تسقط بها عقوبة جهنم عنه. الأول التوبة، والتوبة النصوح هي الخالصة، وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين، وقال سبحانه قال بعده: لا تقنطوا، وقال بعده: هو أنيبوا إلى ربكم. الثاني، السبب الثاني الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، والتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما مضى، والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ونظير هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق والإيمان والإسلام. كل هذه الأمور إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. الثالث الحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا المصائب الدنيوية، وفي الحديث: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. خامسا عذاب القبر، يعني قد يعذب الإنسان في قبره وتسقط عن عقوبة جهنم. سادسا دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، قد يكون الإنسان مستحق للعذاب ثم يغفر الله له بسبب دعاء المسلمين واستغفارهم له. سابعا ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك، إذا أهداه صدقة صدق عنه قد تسقط عن عقوبة جهنم. ثامنا أهوال يوم القيامة وشدائده، قد يخفف عن تسقط عن عقوبة جهنم، يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة فتسقط بها عقوبة جهنم عنه. تاسعا اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض حينما يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط، إذا كان لك مظلمة على شخص ثم أخذ حقك قبل دخول الجنة سقطت عن عقوبة جهنم. عاشرا شفاعة الشافعين، قد يشفع له فلا يدخل جهنم. 11 عفو أرحم الراحمين، قد يعفو الله عن بعض الناس بدون شيء، عفوة أرحم الراحمين من غير الشفاعة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، وإذا كان كذلك فلا يقطع لأحد معين من الأمة بالجنة أو النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم، مش عندك على العبارة؟ نعم شو العبارة عن اللي قبله آخر نعم نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته نعم ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم هكذا هكذا مذهب السنة والجماعة يرجون المحسن ويخافون على المسيء ولا يقنطون المسيء كما أنهم لا يؤمنون المحسن يرجون المحسن ولا يؤمنون من مكر الله ويخافون على المسيء ولا يقنطون من رحمة الله نقف على قول والأمن والإياس معذرة من الإطالة ولعل ليلة الجمعة إن شاء الله هذا حتى إن شاء الله نستطيع ننهي العقيدة الطحوية إذا كان هناك بعض الأسئلة إن شئتم عشان ليلة الجمعة نأخذ بعض الأسئلة فلا معنى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يكثر السؤال عن رؤية الملائكة ربهم في الدنيا لا يرى الله أحد في الدنيا لا ملائكة ولا غيرهم ما يستطيع أحد يرى الله ما سمعت الحديث الذي مر ما مرنا الحديث حديث أبي ذر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فالملائكة خلق من خلقه أو لا كذلك لو كشف لأحرق سبحات وجهه الملائكة وغيرهم سبحانه وتعالى ما الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا في اليقظة لكن في النوم يمكن أما في اليقظة فلا يراه أحد ما يستطيع أحد ولا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله لما تجى الله للجبل ماذا حصل الجبل تدكتك وصخ جبال الجبل الأصب القاسي تدكتك فكيف بالمخلوق الضعيف نعم أحسن الله إليكم هل ثبت في الكرسي حديث صحيح لأن بعض العلماء يقول إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل نعم حديث قول الكرسي هو علمه هذا مو صحيح أما قوله الكرسي موضع القدمين يحتمل أخذه ولكن ليس بصحيح العلماء اعتمدوا هذا ولكن صبح الشيخنا الشيخ ابن باز وفقه الله كأنه يرى أنه يحتمل أن يكون أخذا من بني إسرائيل وعلى هذا نقول الكرسي مخلوق دون العرش العرش مخلوق والكرسي عرش أما العلماء كالدارمي وغيره فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله نعم أما ما ورد عن ابن عباس أن الكرسي علمه فهذا لم يثبت حاله ليس بصحيح الكرسي ليس هو العلم نعم أحسن الله إليكم يقول إن التفكر في عظم خلق العرش والكرسي يورث الخشية لله تعالى فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما نعم نعم الكرسي والعرش مخلوق ما يضر الكلام لا لا لا لا ينبغي لك أن يعني تبحث في كنه الصفات كنه ذات الرب كنه الصفات أما المخلوقات لك أن تصور ما تشاء المخلوقات لا بأس مخلوق عظيم لكن ما نعلم العرش هل هو مخلوق من أي شيء ما ندري ذات العرش ما ندري هل هو حديد ولا ذهب ولا فضة ولا رصاص ولا هواء ولا ما ندري الله أعلم إذا كان المخلوق ما ندري كيفية ما كنها ذاته فكيف بالخالق وكيف بصفاته لكن تخيل أنه مخلوق عظيم وأنه مقبل فوق العرش وأنه سقف هذا المخلوقات لا تخيلت ما يضرك التخيل المخلوقات تخيل منها ما تشاء لكن ليس لك أن يعني تشبه الخالق وتمثل الخالق بشيء من مخلوقاته ولا أن تكيف ذاته ولا تكيف صفاته سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أم لله تعالى نعم يقول هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أو لله تعالى محبة الرسول تابعة لمحبة الله تابعة لمحبة الله الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى أما محبة الرسول هي تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين كذلك لكن محبة الرسول ينبغي أن تكون فوق محبة الأولاد فوق محبة النفس التي بين جنبيك هكذا نعم هذا هو الأكبر وهذا هو الأفضل أما إذا أحب أحدا يعني قدم محبة غيره على محبة الرسول يكون هذا نقص وضعف الإيمان كما توعد الله من قدم شيئا من ذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان. فالكمال أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إن العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح الأرض، فتكون جهة العلو في كل اتجاه، ما هو توجيهكم لهذا القول؟ نعم، العلو ما كان فوقه السماوات والأراضين الأفلاك بل الفلاك كلها ما لها إلا جهتان، جهة علو وجهة سفل، ما لها إلا جهتان. مثل الأرض الآن، الأرض كروية الشكل، الأرض هكذا كروية الشكل، مثل إيش؟ مثل الحبها، مثل الجحة حبها، لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، فهذه جهة العلو من جميع الجهات. فأنت هنا وفي شخص هنا، هو يتصور أنك تحته وأنت تتصور أنك تحته وهو يتصور أنك تحته، وكلكم على في العلو، كلكم على وجه الأرض. أما السفل فهو المركز في وسط الأرض، بحيث لو انخرق من هنا انخرق من هنا خلق، ونزل من هنا ونزل من هنا، التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ إذن الأرض والسماء ما لها إلا جهتان، جهة العلو والسفل. أما المخلوق المتحرك، أنا وأنت والمخلوقات المتحركة لها ستة، أنا ست جهات، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذا يكون لمن؟ هذا للمخلوقات المتحركة. أنا الآن المسجد الآن أمامي هنا، فإذا تغيرت صار هذا هو الخلف وهذا هو الأمام على حسب الحركة، وإذا تغيرت صار هذا الأمام وهذا الخلف. المخلوقات المتحركة لها ست جهات، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. أما المخلوقات الثابتة السماوات والأرض والأفلاك كلها ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. فالعلو ما كان على سطحها جميع الجهات، هذا هو العلو. والسفل محط الأثقال، بحيث أنه لو كان إنسان هنا وإنسان هنا ثم خرق خرق من هنا وخرق خرق من هنا، التقت رجلاهما في المركز اللي هو محط الأثقال. واضح هذا؟ لكن هذا على وجه الأرض، وفي آخر على وجه الأرض هنا، أنت تصور أنه تحتك وهو يتصور تحتك، والواقع أنت على وجه الأرض وهو على وجه الأرض، أنت في العلو وفي العلو، لكن هذا تتصور أنه تحتك. لماذا؟ لأنك متحرك أنت الآن، بحيث لو انتقلت من مكان لآخر جيت هنا صار بالعكس، فأنت تصور أنه تحتك وهو يتصور أنت تحته، والواقع أن كل منكما في العلو. واضح هذا؟ فالجهات الأفلاك السماوات ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. وأما الحيوانات المتحركة هي التي لها ست جهات، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المناك وعلى أمر الصالح، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان من الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المراد بالأمن الأمن من مكر الله، والمراد بالإياس اليأس من روح الله، يعني من رحمة الله. ينقلان عن الملة، يعني عن ملة الإسلام، يعني إن الأمن من مكر الله واليأس الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، كل منهما كفر، ينقل عن الملة. وأما سبيل الحق وهو دين الإسلام بينهما، بين الأمن والإياس، وهو الخوف الرجاء. الأمن يعني من مكر الله، والإياس يعني من روح الله، ينقلان عن الملة، يعني يخرجان من ملة الإسلام، فيكون الأمن من مكر الله واليائس من روح الله خارجان من ملة الإسلام. وسبيل الحق هو دين الإسلام وتوحيد الله عز وجل، بينهما